الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة كف الميراث عن العلم بل من رأى أن هذا يستلزم أن لا يستلزم شيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة. فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عدلوا به ولم يعلم له معارض ألا يعمل به حتى يبحث عنه. هل في أخطاء الأرض من المعارضة؟ وهذا طبعا كل هذا واقف عليه. نعم. نعم. كما لا يجوز له أن يحتج لمسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يطلب احتجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. يكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته محققا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطا صار خطاه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل من ضروره. لا شك هذا باطل من ضروره، يعني الذي يجعل انه ما يجوز العمل باي حديث حتى يحصل هذا الاجماع المزعوم خلاص لا يطال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا كله بعض من الضروره، لانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلاله النصوص موقوفه على الاجماع. نعم، صارت كل دلاله النصوص موقوفه على الاجماع. والاجماع هذا موقوف على ان العلم به، وان الناس كلهم اجتمعوا، وان الناس كلهم اعطوا رايهم وهذا. اذا هذا ابطال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يقبل بالنصوص دلاله، فان المعتبر كما هو الاجماع. نعم. والنص عديم التاثير. فان قيل يحتج به اذ لا يعرف وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الامه مبطلا لدلاله النص. وهذا ايضا خلاف الاجماع. فبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. نعم. الحاصل انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامه للتحريم، او يكتفي باعتقاد العلماء. فإن كان الأول لم يجز أن يستدل على التحريم لأحاديث الوعيد حتى يعلم أن جميع الأمة حتى الناشئين بالبرادي البعيد والداخلين في الإسلام من المدة القريبة قد اعتقدوا أن هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا بأن العلم بهذا الشرط متعذر. وقيل يكتفي باعتقاد جميع العلماء، قيل له إنما اشترطنا إجماع العلماء حذرا من أن يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا. وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من الاعمى. فان محذور شمول اللعنه لهذا كمحذور شمول اللعنه لهذا. لا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامه وفضلاء الصديقين وهذا من اطراف الامه. فاذا اختلف فان اختلافهما من هذا الوجه لا يدع اشتراكهما في هذا الحكم. فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، ولم يمكنه التعليم. بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريم ولم يمكنه معرفة التحريم. أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحداث بعض الأئمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريم ولم يمكنه معرفة التحريم. نعم. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فانه اذا زل بزلته عالم. هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الاتباع. فان كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسده الناجيه عن فعله. ويل للعالم من الاتباع. نعم. ويل للعالم من الاتباع. فإن كان هو هذا معفوا عنه مع عدم المفسدة الناشئة من فعله، فلن يخفى عن أن آخر مع خفة مفسدته فعله أولى. نعم، يفترقان من وجه آخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاده، وله من نشر العلم وإحياء السنة. ما تنغدر فيه عن المفسدة. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه. فأثاب المجتهد على اجتهاده، وأثاب العالم على علمه، سواء لم يشركه فيه ذلك الجهل. صار مشتركان في العقد، مشتركان في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتلئ، دليلا كان أو حقيقة. فلا بد من إخراج هذا المنشرح من الحديث بطريق يشمل القسمين. السابق أنها من أخذهم إن شاء الله.